ولما كانت الحلقة 34 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وقد غرست الشموع في العنبر فأشرق المخدع بأنوارها وتعطر. وفي هذا الجو الحالم والملك بين متيقظ ونائم، جعلت شهرزاد تترسل وتتحدر وهو مطرق يتأمل في حديثها ويتدبر، حتى انهزم الليل وأدبر ونعى الليل تديك الصباح وبكى عليها وناح، فنبه الغافلين بالنواح وأيقظ النائمين بالصياح، فلان كلامها وفتر لسانها. وعندئذ استأذنت شهرزاد أن ترجئ الحديث وطلبت المهلة، وكان مما قالته في هذه الليلة: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن جان شاه روى للشيخ نصر روايته، وحكى له حكايته، وعرض عليه محنته، فذكر له أنه أمير، وأن أباه سلطان خطير، وذكر له كيف خرج إلى الفلاة، وكيف انقطع عن رفقائه، وكيف تاه، وكيف أخذه النخاس المنحوس ليبيعه في جزيرة الأبنوس، وكيف أنقذه غرق السفينة من يد هذه العصابة اللعينة، وحكى له حكايته مع الشيخ عازار، وما شاهد من الأسرار، والحية ذات الضفائر حين ذهب إليها وصعد عليها ليحضر الجوهرة من بين قرنيها، وكيف طارت به الحية الرقطاء وهي عمياء، فاصطدمت بشهاب يدور في الفضاء، وتمزق جسمها أشلاء إلى أن نجا على سحابة كانت تسير، وصلت به إلى هذا الجبل الكبير. وكان الفتى يحدث الشيخ وهو يبكي بين يديه ويتوسل إليه، فلمست دموع الفتى قلبه، ومال له الشيخ وأحبه، وجعل يفكر في طريقة تخرج الفتى من ورطته وتساعده على رد غربته. ما فيش طريقة يا عم الشيخ نصر. انت تعرف يا جنشاه، احنا بينا وبين اول مكان في سكان كام؟ كام؟ 60 عام. 60 عام بالكمال والتمام. الامر لله. ما تبكيش يا جنشاه، ما فيش حاجة تكتر على الله. انت عارف انا هنا مين؟ انا ما اعرفش الا انك الشيخ طوالع الملوك المعروف بالشيخ نصر الموكل بالقصر. بس كده؟ امال انا هنا ملك الطيور، الطيور من كل مكان تجيني كل عام وتقعد عندي في الجزيرة 3 ايام. طول بالك، اما تيجي الطيور واسألها لك يمكن نلاقي طائر يشيلك من هنا ويطير ويرجعك لأهلك بخير. وإمتى تيجي الطيور؟ الطيور ما تجيش إلا في عيد الطيور. وإمتى عيد الطيور؟ عيد الطيور في موسم الزهور. وإمتى الموسم بتاع الزهور؟ موسم الزهور لسه عنه 3 شهور. 3 شهور؟ الأيام بتدور، والبعيد بكرة يبقى قريب، والصبر يا ابني طبيب. قوم بنا قوم. على فين؟ نتفسح في البساتين وفرجك على الجزيرة، في الشهبة أو فضها سيرة. قوم قوم هات إيدك وخلي أمانك بالله. ونعم بالله. عمي انا جايب النهارده هديه تسرك. الله يسر خاطرك. ايه؟ اتفضل. زهره. قلبك طيب يا شيخ نصر، هو الغريب يتهداله زهر. انت عارف الزهره دي تدل على ايه؟ ايه ما تعرفش تدل على ايه؟ هي لونها ابيض، يمكن تدل على الاخلاص. ابدا. تدل على المحبه. أبداً. تدل على ايه؟ الزهرة دي تدل على انك قربت ترجع لأهلك. ايوه مدام تطلع الزهور يجي عيد الطيور. عم الشيخ ناصر صبرك بالله يا ابني. يا ترى هتلاقي طيرة تشيلني والأهل ترجعني؟ ها؟ الله، شوف السماء، الدنيا بقت غمام والنهار بقى ظلام. ده مش غمام يا ابني. امال ايه ده؟ طمني. دي طيور يا جنساه. يا ده شيء كتير. ولسه النهارده كل الطيور اللي في العالم تيجي الجزيره، ما يتاخرش عن عيد الطيور ولا طيره. يعيدوا معايا 3 ايام وبعدين يقوموا اوام. يا سلام، انا مضطر اسيبك 3 ايام علشان اقابلهم وعيد معاهم واكلمهم. تكلمهم؟ اصلي اعرف لغتهم. تعرف لغتهم؟ دي وظايف يا ابني. وحتسألي عن الطير اللي يشيلني ويوديني لأهلي؟ هي دي تفوتني. خد يا ابني. ايه ده؟ استلم. ايه ده يا عم الشيخ نصر؟ دي مفاتيح القصر، معاك 40 مفتاح وقدامك 40 باب. افتح اي باب الا الباب الاخراني. خلاص. اعيد لك الوصيه من تاني؟ مفيش داعي. اوعى تفتح الباب الاخراني، فاهم يا جنشاه؟ ان شاء الله. في امان الله. انا مش هغيب عنك كتير، 3 ايام مع الطير. جنساه. الله، هو راح فين؟ يكونش في المقصورة دي. يا جنساه، هم راح فين؟ يكون في الأوضة التانية دي. يا جنساه، عجايب، ولا في المقصورة دي؟ جنساه. جنساه. الله، انت فين؟ ده انا جايب لك بشارة، لقيت لك الطير. هترجع بلادك وتشوف اوطانك. انا مش مسافر. مش هتسافر؟ يعني انت فتحت الباب الاخراني؟ ده عقلي اللي رماني. لا حول الله، هي دي الوصيه يا جنشاه. معلش يا جنشاه، هدي سرك، انا تحت امرك. انت عملت ايه وشفت ايه؟ غلبتني نفسي ونسيت الوصيه وفتحت الباب اللي قلتلي ما تفتحوش. يا ريتني ما كنت فتحته. ايه اللي شفته؟ انا دخلت من الباب ما شفتش الا ظلام. فضلت ماشي، لقيت على البعد طاقة نور، مشيت عليها. لما وصلت اليها وخرجت منها، لقيت بستان فيه كفة ما تشتهي الشفة واللسان، ولقيت 7 كراسي ذهب منصوبين. وبعدين؟ مفيش أجمل من كده منظر. وقدامهم بركة من المرمر، وقفت قدامها مدة، لقيت 7 طيور نازلين ريشة ذهب وريشة فضة. وبعدين لقيتهم قلعوا توب الريش اللي عليهم، وظهر تحت الريش سبع حوريات نزلوا يستحموا في البركة، وطلعوا يلعبوا في البستان لما لآخر النهار، لبسوا الريش وطارهم وزي ما جم راحهم. وفيهم حورية شفتها وهي مش شايفاني، ساعة ما شفت وشها ما عرفش ايه اللي جرالي. وعرفت اسمها يا جنشاه؟ اسمها عين الحياة. عين الحياة، منك لله. انت عارف عين الحياة دي تبقى مين وابوها يبقى مين؟ تبقى مين؟ عين الحياة دي تبقى بنت ملك ملوك الجان، السلطان شهلان ابن الملك طهمان ابن الملك دؤماء حاكم جزائر وائل واء. والعمل يا عم الشيخ ناصر؟ جنشاه، ما دي قرس من رحمة الله، انت تستنى معايا للسنة الجاية. للسنة الجاية؟ بنات الملوك ما يجوش كل يوم ولا يوم، ما يجوش في السنة إلا يوم. واليوم ده امتى يا عم الشيخ ناصر؟ يوم عيد الطيور في موسم الزهور، استنى لما يجي المعاد ويفعل الله ما أرى. ودارت الأيام ومر عام وجاء عام، وأقبلت الطيور في عيد الزهور، ونادى الشيخ نصر صاحبه جانشا ليدبر له حيلة تصله بمحبوبته عين الحياة مولاه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 34 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.